بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في باب المرور بين يدي المصلي، ونحن في الدرس 81 ومع الحديث التاسع بعد 100، وهو الحديث 3 في هذا الباب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير هدار. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قوله طبعا أقبلت راكبا على حمار أتان، فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة وكلفظ الإنسان، وفي رواية مسلم على أتان، ولم يذكر لفظة حمار. وغالبا تستخدم كلمة أتان على الأنثى من هذه البهيمة. وقوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، وهو يؤنس لقول من قال إن ابن عباس ولد قبل الهجرة 3 سنين، وقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن 13 سنة، خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ. ولعل قوله قد ناهزت الاحتلام هاهنا تأكيد لهذا الحكم، وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار، لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار، وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم، لأنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. إذن إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما يروي لنا هذا الحديث قد ناهز الاحتلام، أي هو قريب من سن البلوغ، والقريب من سن البلوغ يؤاخذ كما يؤاخذ البالغ تماما، بينما الصغير الذي لا يعي ما يفعل لا أحد يتكلم معه. وقد جاء راكبا على حمار، وعندما جاء قريبا من الصف أرسل هذا الحمار، وبعد ذلك التحق بالصف وأرسل هذا الحمار يرتع، وبعد ذلك لم ينكر عليه أحد، فقد كان الحمار يرتع في الجهة التي تكون ما بين المصلين وما بين القبلة. وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مؤاخذته له لم يكن بسبب صغر سنه، فدل على أن الحمار في مروره هذا لا يقطع الصف. وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه، ولم يستدل بعدم استئنافهم للصلاة، لأنه أكثر فائدة، فإنه إذا دل على عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله، دل ذلك على عدم إفساد الصلاة، إذ لو أفسدها لم تنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا، وهو أن يقال ولو لم يفسد لم يمتنع على المار، لجواز ألا تفسد الصلاة ويمتنع المرور، كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة إنه ممتنع عليه المرور وإن لم يفسد الصلاة على المصلي. إذن الاستدلال الأقوى بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عباس هو عدم الإنكار عليه من جهة. الجهة الثانية ربما يكون الاستدلال أنهم لو استأنفوا أي لو أعادوا الصلاة عند ذلك كان أكثر يعني كان أمرا آخر، لكن الاستدلال بعدم الإنكار هو أكثر فائدة. لماذا؟ يعني عندنا أحيانا إنكار، لكن مع هذا الإنكار عدم فساد الصلاة. أما عندما نقول هذا الإنسان الذي فعل فعلا ننكر عليه المرور ولكننا لا نعيد الصلاة، فمعنى ذلك يكون الإثم على المار ولا شيء على المصلي. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا فعل؟ استدل بعدم الإنكار عليه، لكنه لم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة. لماذا؟ لأنه أكثر فائدة. أكثر فائدة لأنه يدل هذا على أمرين: الأمر الأول عدم بطلان الصلاة، والأمر الثاني أن هذا الأمر غير ممنوع بالنسبة إليه، وإلا كان قد نبه على هذا الفعل. وبعد ذلك ماذا قال؟ إذ لو أفسدها لم تنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا، وهو أن يقال ولو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز ألا تفسد الصلاة ويمتنع المرور، كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة إنه ممتنع عليه المرور وإن لم يفسد الصلاة على المصلي. عدم الإنكار يدل الآن يعني إذا قام الإنسان فصلى ثم مر أمامه شيء عليه أن يدفع هذا الشيء. طيب إذا دفع هذا الشيء الآن معنى ذلك يا ترى إذا مر أمامه رغما عنه هل تبطل الصلاة؟ هل يجب عليه استئنافها أم لا؟ ففي حديث سيدنا عبد الله بن عباس رتب الأدلة على الطريق التالي: أقوى شيء عنده كان عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ما هو عندما أرسل الأتان ترتع ثم قام فصلى ومرت الأتان بينهم وبين القبلة، ومع هذا لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد من الناس. الشيء الثاني، من الممكن كان الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة، لكن عدم استئنافهم الصلاة هذا فقط لا يدل على المنع من المرور. قد يكون المار آثم والصلاة لا تفسد، بينما هنا الأقوى أن نستدل بعدم الإنكار بهذا أنا على أن عبد الله بن عباس لم يكن آثما عندما أرسل الحمار. هل كان يجب عليه أن يقيدها، أن يجعل لها وتدا، أن يربطها حتى لا تمر أمام المصلين؟ فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على عدم الإفساد وأنه لا ينعكس. فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. ويستدل بالحديث أيضا على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة، وقد قال في الحديث بغير جدار: يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني لا يوجد أمامه جدار حتى يصلي إليه ومر الحمار خلف الجدار، لا. ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. يعني كأنه هو يقول ضمنا يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، أي كأنه يقول إلى غير سترة، أم يصلي يا ترى هل كانت أمامه سترة أم لا؟ يحتمل أن تكون هنالك سترة أخرى أمام الإمام، ويحتمل الشيء الآخر وهو أن الإمام هو سترة للمصلين، فلعله مر أمام المصلين ولم يمر أمام الإمام. وإن كان وقف الاستدلال على أحد الأمرين، إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة، أعني بين السترة والإمام، وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم. لكن قد قالوا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدمات التي منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه إن لم يكن مجمعا عليه. وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي، ووردت أحاديث معارضة لذلك. فمنها إذن أكثر الفقهاء بعد الجمع بين الأحاديث، وإن منعوا من المرور بين يدي المصلي، لكن قالوا في النتيجة إن مر هل تفسد الصلاة؟ هل يجب علينا استئنافها؟ هل يجب علينا إعادتها؟ لا. طيب ما هي الأحاديث التي تعارض هذا الأمر وكيف نخرجها؟ فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار، وهذان صحيحان، يعني كل من الحديث قد خرجه الإمام مسلم. ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهذا الحديث أيضا خرجه أبو داود. قال وهذا ضعيف، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها، ولم نجد لذلك معارضا. قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. لماذا؟ لوجود المعارض له كما سيأتي معنا. وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة ونظر إلى الصحيح. نعم بمروره عندكم أحسن. لأنه ترك الحديث الضعيف بمروره. طيب ماشي. يعني عندما روى الحديث ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، هذا الحديث ضعيف لأنه ترك الحديث الضعيف. إذا أردنا أن نجمع يعني بين النسختين بمروره مرة، يعني بصير موصوف المرة للمرور، ونظر إلى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود، فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود وفي بالأسود في بعضها، ولم يجد لذلك معارضا فقال به، ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة، وحديث ابن عباس هذا يعارض أمر الحمار، فتوقف في ذلك. وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار، وإنما كان كذلك لا يقطع المرأة والحمار وإنما كان كذلك لأن جزم القول به يتوقف على أحد أمرين. يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عنده ثلاثة أحاديث مثلا، طبعا أحاديث كثيرة، لكن من أجل أن نبينها لابد أن نظهر هذا الأمر. الحديث الذي بين أيدينا، هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عباس مرور الحمار أمام الصف؟ ما أنكر. وهل استأنف الصلاة؟ ما استأنف الصلاة. واستدل عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة بهذا الاستدلال بأنه قال إنه أقوى من الاستدلال بعدم الاستئناف، عدم الإنكار عليه وهو شاب يناهز الاحتلام. إذن عندنا حديث قوي الآن بعدم إفساد الصلاة بمرور ماذا؟ بمرور الحمار الآن. وعندنا حديث قوي سيأتي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان أحيانا تعترض بينه وبين قبلته جسد السيدة عائشة في غرفتها، فكان يغمزها بيده فترفع أو تجمع من رجليها من أجل أن يسجد، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ثم تبسطها وهكذا، ولم يكن في ذلك الوقت مصابيح في البيت يتظهر هذه الأم. هذا الحديث الثاني يؤيد أن المرأة لا تقطع الصف. وهذا الحديث الضعيف عندما قال بمرور الكلب والأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، إذن هذا يعارض الأصل. حديثان قويان طبعا هما كانا السبب في المعارضة لهذا الحديث. فماذا فعل الإمام أحمد في هذه الحالة؟ قال أولا ترك الحديث الضعيف ونظر إلى الصحيح، وأطلق الكلب على الأسود في بعض الروايات، ونظر إلى المرأة والحمار، فوجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة، وحديث ابن عباس الذي نحن بصدده يعارض ماذا؟ أمر الحمار، فتوقف في ذلك. وهذا الكلام كله أولى من كلام نقل عن الإمام أحمد من الجزم بالقول بأنه لا يقطع يعني الصف المرأة والحمار، وإنما كان ذلك لأن جزم القول به يتوقف على أمرين اثنين، أحدهما أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. الآن عندما نريد أن نجمع ما بين هذه الأحاديث، فالمسألة الأولى أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد. نحن عندنا الآن مرور في أمام الصف، وعندنا أيضا فعل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعندنا مقتضي، المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، هل تبين ذلك؟ طيب ربما يتأخر المقتضي لعدم الفساد أن يبين ذلك بعد هذه الصلاة، والحقيقة أنه لم يتبين ذلك، لكنه عدم الإنكار لعدم الفساد هو الذي دل على عدم الفساد. أما في الأمر الثاني، يعني الآن نثبت إما أن نقول هذا الأمر فاسدا وإما أن نقول هذا الأمر ليس بفاسد. عندما نقول ليس بفاسد أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد. عدم الفساد دل من استدلال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه على عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضي للفساد قد يأتي من حديث آخر. طيب كيف يتبين أيهما كان متأخرا أيهما كان متقدما؟ كيف نحقق في هذه المسألة؟ هذه مسألة فيها عسر. الثاني أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها من الصلاة إليها وهي راقدة. نحن نصلي خلف بعضنا البعض في الصف، فهل يقال أنا صليت خلف هذا الإنسان ليس علي مشكلة في الصلاة خلفه، إلا مشكلة واحدة أن تكون جهتي إليه. ولذلك ماذا يفعل كثير من المسلمين؟ إذا صلى إلى سارية انحرف يمينا أو انحرف شمالا يسارا. لماذا؟ حتى لا يعين في صلاته أنه يتجه إلى هذه السارية، إلى هذه الشجرة. طيب أحيانا يكون المصلي أمامي، المصلي جلوسه أمامي شيء ومروره شيء آخر. فأنا لو صليت مثلا الآن، الكثير منكم جالسون، جاء واحد وصلى خلفه، هل ننكر عليه؟ قد يكون هذا الإنسان الجالس بالنسبة للمصلي كالسترة بالنسبة لغيره، فجعل بينه وبين غيره وبين غيره هذه السترة. السيدة عائشة عندما صلت كانت راقدة، لم تكن مارة. فهذا الحديث فيه يعني المرور شيء والرقود شيء آخر. أن يتبين أن مرور المرأة، هل المرور مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها؟ يعني كانت هي في القبلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وهل هذا الاضطجاع وهذا الرقود وهذا النوم؟ يعني عندك الآن زوجة، عندك ولد نائم، فقمت في فراش بينك وبين القبلة، فقمت فصليت، هل هذا النوم يعادل المرور أم لا؟ أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة. وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين. أحدهما أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم ما هو؟ عدم المشاهدة لها. يعني كان الشعور بالنسبة إليها عند السجود، فعندما اعترضت قدمها بمسألة السجود غمزها النبي عليه الصلاة والسلام فقبضت من قدمها واستطاع أن يسجد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن قائلا لو قال إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم، لم يكن ذلك بالممتنع، وليس يبعد من تصرف الظاهرية يعني مثل هذا. يعني يقولون إن المرأة إذا مرت فإنها تشوش على المصلي، لكنه إذا صلى ابتداء وهي راقدة مثلا فإنها لا يعني لا يساوي هذا التشويش هذا التشويش. وكأنهم أخذوا بظاهر في مسألة بسيطة جدا فقالوا لا بأس بالصلاة على يعني وأن تكون بينك وبين القبلة امرأة راقدة، أما امرأة سائرة هذا ممنوع. وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى، وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار. ويعلم الاطلاع على الفعل، وهذا ظاهر، يعني كل من كان في الصلاة كان مطلعا على فعل عبد الله بن عباس. ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك علي أحد، ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك، أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لجواز أن يكون الصف ممتدا فلا يطلع عليه لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع. أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن، فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة. وإن كان يحتمل أن يقال إن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد، إلا أن فيه ضعفا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد. الآن لو كان عندنا صف طويل، لنفترض بطول الصف في هذا المسجد، والإمام الآن في الوسط، ألا يحتمل أن يمر تمر دابة مثلا، نفترض أنه لا يوجد جدار، فتأخذ في ثلث الصف ثم بعد ذلك تعود، فاطلع عليها عدد من الناس ولم يطلع عليها الإمام، يحتمل هذا أم لا؟ هذا يحتمل. لكن عندنا نحن قاعدة، كلمة ولم ينكر ذلك علي أحد، ما في الدار من رجل، هذه الكلمة لا إله إلا الله وما محمد إلا رسول، كل هذا عندنا أحيانا، إما هذا الأمر إذا جاءت ما نفي وإلا عند ذلك يفيد الحصر، وإذا جاء نفي أو استفهام ثم جاء بعده نكرة، لم ينكر ذلك علي أحد، كلمة أحد نكرة تشمل جميع. يقول العلماء النكرة في سياق النفي تعم، يعني لم ينكر علي أحد من المصلين، أي كل المصلين، لكنه هو بالنسبة للواقعة كأنه يقول لم ينكر علي أحد ممن رأى، يعني الآن الذي لم يرى كيف ينكر؟ السؤال الذي بعده، هل يمكن لأحد أن ينكر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن المنكر في هذه المسألة فقط النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الإنكار إن كان ثمة إنكار؟ وقد يعني يحتمل كثيرا أنه رأى هذه الواقعة. إذن نحن نقول عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل هذا متيقن، ولذلك أما الاستدلال بعدم إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أخذنا المتيقن في ذلك وقلنا إن هذه اللفظة تدل على العم. ترى أن العلماء يعني في هذا تعبوا تعبا شديدا في الجمع ما بين الأحاديث، حديث يدل يعني يبين لنا بالمرور يقطع الصلاة، وحديث يمر بأنه لا يقطع، كيف نجمع ما بين هذه الأحاديث؟ قوة هذه الأحاديث، المتقدم منها المتأخر، طيب هل الوصف في ذلك؟ هل مر ما بين الإمام وما بين المصلين؟ نحن نستطيع أن نقول أقل الدرجات، لو مر أي شيء أمام المصلين، المصلين أمامهم سترة أم لا؟ ما هي سترتهم؟ الإمام سترة لكل المصلين، وكل صف يأتي بعد ذلك سترة للصف الذي وراءه. ثم بعد ذلك قال الحديث الرابع، عن عائشة، وهو الحديث العاشر بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. يعني افترض الآن نائم متوجه إلى القبلة، نائم على جنبه الأيمن، والغرفة صغيرة جدا، حجرات النبي اللهم صل عليه لم تكن كبيرة، فأراد النبي أن يصلي، إذن هذه القبلة، وهكذا السيدة عائشة تنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي، لا يوجد مكان يتأخر إلى الوراء، فقام يصلي. طبعا لا توجد مصابيح تظهر أمامه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. إذن هو كان يصلي إلى مثلا إلى الجهة المتأخرة من الغرفة، يعني إلى يسار، إذا قلنا إنها تنام على جنبها الأيمن مثلا ومتجهة إلى القبلة، ماذا بقي؟ بقي هو يتصل من النصف الآخر من عند القدمين. فعندما كان يصلي صلى الله عليه وسلم كان يخشى مثلا أن يأتي سجوده عليها، فماذا يفعل؟ يغمزها، معنى يغمزها يدفع قدمه. قالت هي: ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يعني مثل الآن بيكوع مثلا في هذا الأمر، فإذا قام بسطتهما، يعني قبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وأيضا هذا الحديث سيأخذ مع العلماء كلاما طويلا، يا ترى هل كانت رجل السيدة عائشة مكشوفة أم بينها وبينه حائل؟ إن كانت مكشوفة معنى ذلك هذا الغمز في يده لا يفسد الوضوء، وإن كانت غير مكشوفة فإنه ماذا مثلا لا ليس دليل على من يقول بلمس المرأة، لأنه يحتمل أن يكون عليها حائل، والحائل يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل، هذا كلام طويل أيضا في هذا الحديث. وحديث عائشة هذا استدل به أو استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي من عدم إفساد مرور المرأة شو عندكم؟ نعم لمشان النسخة الثانية شو عندكم؟ نفس نعم من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم. يعني هذا أيضا بعض الناس ينكر عليك إنكارا شديدا، إن صليت في مكان وربما كان في هذا المكان قبر، أنت لا تتجه إلى القبر وأنت لا تقصد ذلك، وإلا لو توسعنا في هذا، يعني القصد والنية أمر عظيم في هذا الأمر. فبعض الناس يقوم فيتحرج من ذلك بشكل كبير، ولو كان الإنسان يصلي إلى كل شيء أمامه لما استطاع أن يضع سترة، فالذي يضع كرسيا يقال يصلي إلى الكرسي، والذي يضع حذاءه أمامه يصلي للحذاء، والذي يضع مثلا يقال، هذا أمر فيه توسع كبير جدا. إذن ما نيتك في ذلك؟ هل نيتك أن يكون ذلك ساترا أم لا؟ إن كان ساترا و كان حائلا وليس مقصودا فليس هذا بممتنع. نعم. وإذا كان بين القبر مثلا، باعتبار أن هنالك نصوص لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا وجد قطعا جدار ما بين القبر وما بين المصلي قطعا هو لا يصلي إلى جهة القبر، فكل من يصلي في الروضة الشريفة مثلا وخلف هذه الروضة وهكذا إلى نهاية المسجد يوجد جدار ما بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين، فإنه لا يصلي إلى جهة القبر قطعا، ولا يعلم أن مسلما واحدا يصلي إلى القبر، وإنما يصلي إلى القبلة متجها، يصلي إلى الله متجها إلى هذه الجهة التي أمرنا الله أن نتجه إليها. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. نعم. قال: وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة. أعني إنه يدل على أحد الحكمين: في الصلاة لا توجد لذة، يعني لذة، وفي الصلاة قطعا لا توجد. الذين قالوا إذا انقسموا الآن، الإمام مالك ماذا يقول؟ إن المس بلذة يبطل الوضوء، بدون لذة لا يبطل الوضوء. الإمام الشافعي يقول لا بد من حائل، يعني وغالبا النائم ماذا يكون عليه؟ ستر. نعم. ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر في احتمال، فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، يعني الغمز الآن من أجل كالإنسان مثلا طويت أمامه سجادة التي يصلي عليها بسبب الريح، فدفعها بيده في قبل نزوله إلى السجود، هل يضر ذلك؟ نعم. كذلك غمز النبي عليه الصلاة والسلام لرجل السيدة عائشة، وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع لأنه ورد فيها دليل، والله أعلم. ثم قال: باب جامع، يعني جاء فيه بعض الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، والحمد لله رب العالمين.